بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مجددا في الحلقة السابعة، المحاضرة السابعة في مقرر المناهج وطرق التدريس. ذكرنا في الحلقة الماضية أن المنهج له عدة مكونات، تبدأ بالأهداف وهو المكون الأول من مكونات المنهج، ثم المحتوى، ثم طرق التدريس، ثم الأنشطة، ثم التقويم. هذا تقسيم من التقسيمات أو أحد التقسيمات التي ذكرها المتخصصون في المناهج وطرق التدريس. وهناك من يقول أن مكونات المنهج هي الأهداف والأساليب والأنشطة، والأهداف، المحتوى، الأساليب والأنشطة، والتقويم. منهم من قال أنها أربعة: الأهداف، المحتوى، الأساليب والأنشطة، التقويم. ومنهم من قال أنها الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية والتقويم. مجملها أو خلاصتها أنها كلها تجتمع في أربع أشياء رئيسية، الأهداف أولا، والتقويم أخيرا. والتقويم مرتبط بالأهداف، التقويم هو للتأكد من مدى تحقق الأهداف. والمحتوى ثانيا، وثالثا الأساليب والأنشطة. الأساليب والأنشطة تشتمل على طرق التدريس والأنشطة والمعينات اللي هي الوسائل التعليمية. سواء فرقنا هذا الثالث، قلنا طرق التدريس واحدة والأنشطة اثنين والوسائل التعليمية ثلاثة، سواء فرقناها فصلناها أو جمعناها بقولنا الأساليب والأنشطة. إذن مكونات المنهج: الأهداف، المحتوى، الأساليب والأنشطة، التقويم. كما قلت هذا تقسيم. تقسيم آخر: الأساليب والأنشطة هذه تفصل، تشتمل على طرق التدريس والأنشطة والوسائل، ثلاثة أشياء. فسواء هذا أو هذا، هذه كلها تجمع بكونها مكونات المنهج. حديثنا كان في الحلقة الماضية والمحاضرة السادسة كان عن الأهداف، وما مفهوم الهدف، ومعايير صياغة الأهداف وأهمية الأهداف ومصادر اشتقاق الأهداف. كل هذا كان حديثنا، كان مجمل أو محور حديثنا في الحلقة الماضية. نكمل الحديث عن الأهداف في هذه الحلقة ونقول أن الأهداف لها مستويات. لو سألنا ما مستويات الأهداف، هل الأهداف في مجملها لها مستوى واحد أو لها مستويات؟ معنى مستويات يعني من العمومية إلى الخصوصية، من البعيد، من القريب إلى البعيد. هل مستويات الأهداف واحدة؟ ذكر المتخصصون أو المختصون في المناهج وطرق التدريس أن الأهداف لها ثلاث مستويات: أهداف عامة، وهذه يتم تحقيقها يسمى يعني في طويلة المدى، لا يمكن تتحقق في وقت قصير، طويلة المدى، أهداف عامة، وأهداف متوسطة، وأهداف قصيرة المدى. أهداف متوسطة بعيدة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى. هذا تقسيم من التقسيمات. هناك تقسيم آخر يقول الأهداف، هناك أهداف عامة للتعليم، أهداف عامة للتعليم بشكل عام، ثم يأتي بعدها أهداف مرحلة من المراحل، مثل أهداف المرحلة الثانوية، أهداف المرحلة المتوسطة بشكل عام، ثم الأهداف العامة لمادة من المواد في التعليم العام بشكل عام، ثم الأهداف للمادة في مرحلة من المراحل، ثم أهداف مادة في صف من الصفوف، ثم أهداف خاصة بدرس من الدروس في درس من الدروس لأحد المواد. لاحظوا أنها مستويات تبدأ من العام وتنزل. إذا هناك نوعان من التقسيم أو تصنيفان، تصنيف يقول أهداف بعيدة المدى، متوسطة المدى، ثلاثة قصيرة المدى. هناك تقسيم آخر، أهداف عامة للتعليم، أهداف عامة لمرحلة من مراحل التعليم، أهداف عامة لمادة واحدة في مرحلة من مراحل التعليم، أهداف عامة لمادة، أهداف عامة لمادة في التعليم العام، ثم بعدها أهداف عامة لمرحلة من مراحل التعليم، أهداف عامة لصف لمادة في صف من الصفوف، ثم أهداف عامة لدرس. خلونا إذا نبدأ من تحت الآن، يعني نبدأ من الأقل. نقول مثلا نفترض أني عندي درس من الدروس مثلا أركان الإسلام، درس من الدروس أركان الإسلام. إذا نأخذ ركن من أركان الإسلام سيعطى في درس، مثلا الصلاة، أحكام متعلقة بالصلاة في مادة من المواد الفقه. فإذا الأهداف الخاصة للصلاة أو لهذا الدرس هي أقل الأهداف، وهي التي يقوم بصياغتها المعلم. لكن هذه الأهداف مرتبطة بأعلى، نرتفع أعلى، نقول أيضا مرتبطة بأهداف التدريس الفقه في الصف، مثلا نقول مثلا أنها تطبق في الصف السادس الابتدائي. أهداف مرتبط هذا الأهداف بتدريس الفقه في صف من الصفوف اللي هو الصف السادس نقول، وأيضا مرتبطة أعلى، بدأنا نرتفع أعلى، مرتبطة في أهداف مرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية، ثم مرتبطة بأهداف تدريس الفقه في المرحلة الابتدائية، مرتبطة بأهداف التدريس في المرحلة الابتدائية، مرتبطة بالأهداف العامة للتعليم. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الأهداف هي عبارة عن حلقات مترابطة. الأهداف من حيث عموميتها وخصوصيتها وقربها وبعدها هي أهداف مترابطة متماسكة، لا نعزل هدف عن هدف أعلى منه. لابد أن تكون أهداف عامة ثم تبدأ بالنزول تدريجيا حتى نصل إلى الأهداف الخاصة التي تنفذ في حصة من الحصص أو في درس من الدروس. إذن الأهداف التي يقوم بصياغتها المعلم في درس من الدروس، مثلا دخل على الطلاب والدرس هو التيمم، مفهوم التيمم، صفة التيمم، هذا الدرس له أهداف. هذه الأهداف من يقوم بصياغتها؟ المعلم. هذه الأهداف لابد أن تكون مرتبطة بالأهداف التي أعلى منها، أهداف تدريس مرتبطة بأهداف تدريس الفقه في الصف. نفترض أن التيمم في الصف السادس الابتدائي، لابد أن تكون مرتبطة بأهداف الفقه في الصف الابتدائي، مرتبطة بأهداف التعليم في المرحلة الابتدائية، مرتبطة بأهداف تعليم الفقه في التعليم العام، مرتبطة بأهداف التعليم العام بشكل عام. إذن هذا التدرج لابد أن يكون واضحا لدى من يقوم بتصميم المنهج، وأيضا لابد أن تكون واضحة لدى من يقوم بتنفيذ المنهج. إذن هل المعلم مطالب بالاطلاع على الأهداف العامة، سواء أهداف في الصف، الأهداف العامة مثلا في الصف مثلا في السادس، أهداف عامة تدريس في الصف السادس، أهداف عامة لتدريس الفقه في الصف السادس، أهداف عامة لتدريس في المرحلة الابتدائية، أهداف عامة لتدريس الفقه في التعليم العام، أهداف العامة بشكل عام في في في في في السياسة التعليمية بشكل عام، هل هو مطالب بالاطلاع عليها؟ نعم، لأن معرفة الأهداف تحدد سير العمل، والذي يحدد أهداف لا يخرج، لا يخرج عن هذه الأهداف، يكون عمله وجهوده والطرق التدريس التي يقدمها والوسائل التي يقدمها، الوسائل التعليمية والأنشطة والأسئلة والتدريبات كلها تكون وفق هذا الهدف. أما إذا كانت الأهداف ليست واضحة أمام المنفذ الذي هو المعلم، سيتسم العمل بالعشوائية والنتائج لن تكون منضبطة، ولن تكون نواتج التعلم جيدة. وكذلك حينما نأتي للتقويم اللي هو العنصر المكون الأخير للمكونات المنهج، لن نستطيع أن نقوم بشكل جيد ما لم نكن نقوم بتحديد الأهداف بشكل جيد. إذن هل الأهداف مستوياتها واحدة؟ الإجابة بالطبع لا، الأهداف ليس مستوياتها واحدة. الأهداف مستوياتها عامة، متوسطة المدى، عامة بعيدة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى، أهداف خاصة بدرس، أهداف خاصة بمرحلة، مستوياتها تتسع من الخصوصية إلى العمومية. إذن لابد أن يراعى عند صياغة الهدف أن هذا الهدف هدف ماذا؟ هل هو هدف عام للتعليم؟ أم هو هدف في مرحلة من مراحل التعليم؟ أو هو هدف لمادة تدرس في مرحلة من المراحل؟ أو هو هدف لموضوع لدرس من الدروس؟ فكلما كانت الأهداف أوسع كلما صعب قياسها، كلما تكون محددة أكثر سهولة قياسها وتقويمها. إذن صياغة الهدف، أو نقول بالأصح أن الأهداف هي أول مكونات المنهج، وبناؤها وصياغتها بشكل دقيق وشكل واضح وشكل مباشر سيسهم في تحديد العملية التعليمية وضبط العملية التعليمية. أي خلل في الأهداف، صياغة الأهداف، سيؤثر بالتالي على سير العملية التعليمية، لأن يعني الهدف هو الذي سيحدد العمل. إذا كان الهدف غامضا، إذا كان الهدف متناقضا، إذا كان الهدف يعارض طبيعة المجتمع، يعارض فلسفة المجتمع وعقيدة المجتمع، يعارض خصائص النمو لدى المتعلم، لا يتماشى مع روح العصر، كل هذه كلها أو هذا الخلل الذي قد يوجد في الهدف سينعكس على الأداء في التدريس وينعكس على تنفيذ العملية التدريسية التعليمية، وبالتالي لن يستفيد من يقدم له هذا العمل، لن يستفيد من يقدم له هذا المنهج. دعوني أضرب أمثلة حتى تتضح الصورة. ربما يتساءل البعض منكم عن بعض الأهداف أو يعني صياغة الأهداف. هناك هذا الكتاب وهو في المنهج أسسه ومكوناته، ألفه الدكتور رشيد البكر والدكتور وليد المهوس، أود أمثلة للأهداف. لعلي يعني أقرأ بعض الأهداف. يقول: ومن الأمثلة على الأهداف العامة، من أمثلة الأهداف العامة مثلا في في في المملكة العربية السعودية، في أهداف عامة منبثقة من سياسة التعليم بالمملكة. لاحظوا الهدف أهداف عامة. الإيمان، أو الهدف الأول الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. التصور الاثنين: التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة، وأن الوجود كله خاضع لما سنه الله تعالى ليقوم كل مخلوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب. ثلاثة: الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، استثمر فيها المسلم طاقاته عن إيمان وهدى، إلى آخره من هذه الأهداف العامة. أهداف عامة هذه يبنى عليها التعليم. إذن دعونا ننزل إلى آخر الأهداف التي تسمى الأهداف الخاصة أو تسمى السلوكية، التي يقوم بصياغتها المعلم. أي هدف يقوم بصياغته المعلم، لاحظوا، لابد أن يكون مرتبط بالأهداف العامة، لابد يتسق معها. إذا خالفها أو ناقضة حتى بينهما تناقض حصل هناك إشكالية. إذا الإجراءات التي يقوم بها المعلم والأهداف التي يقوم بها المعلم لابد أن تكون مرتبطة بالأهداف العامة التي ذكرت منها. لاحظوا فيها عمومية، الأهداف التي ذكرت من أمثلة منها فيها عمومية، هذه الأهداف هي المظلة، ثم نبدأ ننزل بالأهداف حتى نصل إلى الأهداف الخاصة السلوكية الإجرائية التي يقوم بها المعلم في درسه. في هذا الكتاب أمثلة للأهداف العامة مثلا للتعليم، الأهداف السابقة هي الأهداف العامة للتعليم لسياسة التعليم، هذه الأهداف العامة للتعليم، مثل تنمية روح الولاء لشريعة الإسلام، النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله، تحقيق الخلق القرآني، تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة، تأكيد كرامة الفرد، تنمية إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع، تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير. لاحظوا أهداف عامة منبثقة من الأهداف السابقة اللي هي أكثر المقاصد العامة لسياسة التعليم بالمملكة، هذه أهداف عامة للتعليم. من ضمنها تنمية القدرة اللغوية، تنمية مهارات القراءة وعادة المطالعة سعيا وراء زيادة، تنمية التفكير الرياضي، الاهتمام بالإنجازات العالمية، تنمية دعونا نضرب مثال، تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل، تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي الجمال فيها أسلوبا وفكرة. لو جاء معلم وصاغ هذا الهدف أو قال أنا دخلت إلى هذا الحصة لأنمي القدرة اللغوية، نقول لا، أنت لم تدخل لهذه الحصة تنمية القدرة اللغوية، القدرة اللغوية لا تنمى بين عشية وضحاها، لا تنمى في ساعة أو 45 دقيقة، لابد أن تكون صياغتك للهدف بحسب المادة الدرس الذي ستقدمه الصياغة، لكن لابد أن يكون هذا الهدف الذي في الحصة سينفذ مرتبط بالهدف العام، له علاقة يعني له جذور مرتبطة بالهدف العام. أيضا لعلي أضرب مثال، مثلا أهداف التعليم الابتدائي موجود في سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية. أهداف التعليم الابتدائي، التعليم الابتدائي وجد لماذا؟ يعني ما هي أهدافه؟ لاحظوا من أهداف مرحلة، الآن أذكر أهداف مرحلة، تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسلامية متكاملة في خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة الإسلام، تدريبه على إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل، تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية. لاحظوا أهداف المرحلة الابتدائية هذه، ليست أهداف السادس ابتدائي أو أول ابتدائي أو أهداف الفقه أو أهداف القواعد اللغة، أو هذه أهداف المرحلة. لاحظوا كيف صياغتها، تنمية مثلا تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية، تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات، إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته، توليد الرغبة لديه في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح. دعوني أضرب مثالا لأهداف المرحلة المتوسطة، مثلا تربيته على الحياة الاجتماعية الإسلامية التي يسودها الإخاء والتعاون. الآن دخلنا في قضية المهارات، أنه يقصد مهارات حياتية، الإخاء والتعاون وتقدير وتحمل المسؤولية، تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح والإخلاص لولاة أمره، تعويده الانتفاع بوقته في القراءة المفيدة، إعداده لما يلي من لهذه المرحلة من مراحل. من أمثلة الأهداف في المرحلة الثانوية تعهد قدرات الطالب واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة، لاحظوا الفترة لها استعدادات وقدرات وتوجيهها، تحقيق الوفاء للوطن الإسلامي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية مثلا، دعم العقيدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون والإنسان والحياة، تنمية التفكير العلمي لدى الطالب، تحقيق الوعي الأسري لبناء أسرة إسلامية سليمة، إعداد الطالب للجهاد في سبيل الله روحيا وبدنيا، رعاية الشباب على أسس الإسلام، إكسابهم فضيلة المطالعة، تكوين الوعي الإيجابي. إذن هذه مراحل أهداف لمرحلة ثانوية لمراحل. هنا مثال لمادة من المواد الدراسية، مثلا أهداف هذا المستوى، الأهداف العامة لمادة دراسية في صف من الصفوف، أهداف هذا المستوى تكون أقل عمومية من أهداف المستوى السابق، وكأنها تصف نتاجات تعليمية مباشرة، لذا فإنها يشترط فيها أن تكون أكثر تحديدا من المستويات السابقة، بالإضافة إلى إمكانية، لاحظوا، اشتقاق أهداف خاصة التي يصوغها من هو؟ الأهداف الخاصة الإجرائية السلوكية، من الذي يقوم بصياغتها؟ المعلم. من أمثلتها أن يعرف التلاميذ أحكام الوضوء، أن يدرك التلاميذ يسر الشريعة الإسلامية، هذه أهداف مادة من المواد. هذه الأهداف العامة والأكثر عمومية. تبقى لنا فيما يتعلق بالأهداف، الأهداف السلوكية الإجرائية للأقل، أقل الأهداف يعني أقلها مستوى، اللي تسمى الأهداف السلوكية والإجرائية، الذي من يقوم بها؟ يقوم بها المعلم، لكن كما أسلفت لابد أن تكون مرتبطة بالأهداف الأكثر عمومية منها، من أهداف المرحلة أو أهداف المادة أو أهداف حتى تصل إلى الأهداف العامة للتعليم بشكل عام. إذن هناك أهداف، نريد أن نصل إلى النتيجة، هناك أهداف يقوم بصياغتها مصمم المنهج، وهناك أهداف يقوم بصياغتها المسؤولون عن التعليم في بلد ما، وهناك أهداف يقوم بصياغتها المعلمون. في فرق بين أهداف يقوم بصياغتها معلم وأهداف يقوم بصياغتها من يصمم منهجا لمادة من المواد، وأهداف عامة يقوم بصياغتها فريق متكامل يصوغ الأهداف العامة للتعليم في بلد ما. إذن هل يمكن أن نأتي بشخص واحد ونقول له نريدك أن تقوم بصياغة الأهداف وتحدد لنا الأهداف العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية أو الأهداف العامة للتعليم في اليمن أو في سوريا أو في الجزائر أو في ليبيا أو في أي بلد؟ لا يمكن شخص واحد يقوم، لابد أن يكون في إعدادها فريق مؤهل، لأنها وفق متطلبات واسعة وفريق كبير من المتخصصين والمستشارين الذين يقومون بصياغة، لأنها في ضوئها سيتنزل ونقوم بصياغة المناهج ونقوم بصياغة أهداف المراحل وصياغة أهداف المواد والمناهج إلى أن نصل إلى المستويات الدنيا التي سيقوم المعلم بصياغة الأهداف. إذن اختلف صياغة، هناك الذي يقوم بصياغة الأهداف الخاصة الإجرائية هو المعلم، الذي يقوم بصياغة أهداف المنهج هو الفريق المتخصص في هذا المنهج ومعه فريق آخر مساند، الذي يقوم بصياغة الأهداف العامة هو فريق كبير تنتخبه الدولة ليقوم بدراسة الحاجات ودراسة أشياء كثيرة لها علاقة بالمنهج، ثم يقوم بصياغة الأهداف العامة للمنهج. إذن سيكون حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الأهداف الخاصة التي يقوم بصياغتها المعلم قبل دخوله للحصة وقبل أدائه للدرس. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.